يقول: ما حكم كثرة المزاح؟ المزاح بالكذب محرم وفيه وعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يكذب الكذبة ليضحك بها القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. وأما إذا كان بحق، فالعلماء يقولون المزاح في الكلام كالملح في الطعام، المزاح في الكلام كالملح في الطعام، لا يكثر الإنسان منه. ولذلك كثرة المزاح تؤدي إلى كثرة الضحك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك، ولا فإن كثرة الضحك تميت القلب، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.